على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم السابع من شهر شوال للعام 1436 من الهجرة، 23 من شهر يوليو تموز للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 163 من منتهى الطرب نلتقي. كل عام وحضراتكم بخير، شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا على صفحة منتهى الطرب. قبل ما نبتدي النهاردة، شكري الجزيل للأستاذ الفاضل توفيق العقابي من بغداد العروبة، صحح لنا معلومة مؤلف لا تصدق اللي يحكون أغنية سعدون جابر اللي أذعناها الحلقة الماضية. أستاذ توفيق أفاد إنها من كلمات كريم راضي العماري، المؤلف كان اسمه كريم راضي العماري. اليوم مستمعينا بنحتفل بالذكرى 63 لثورة 23 يوليو. بيسعدني وتواصل معنا من خلال فيسبوك على صفحة منتهى الطرب الحضور الكريم دكتور حسن عبد الحافظ، الأخت جيجي أحمد، أستاذ سام العترة، أستاذ مصطفى كشك، الأستاذ عمر تغيان، أستاذ محمد شرشابي، الأستاذ محمد الزكي، أستاذ بهاء أحمد، تيسير فؤاد، دكتور مهدي يوسف، محمد علي الدين، أستاذ عبد العزيز القصاص، الأستاذ ياسر رمضان. أشكرك أستاذ ياسر على وفائك وثوراتك الفنية، شكرا جزيلا. صحفي الأستاذ هيثم الغيتاوي وأريج الورد. زي ما قلت لحضراتكم، اليوم بنحتفل بالذكرى 63 لثورة 23 يوليو المجيدة، ولهذه المناسبة كانت هذه الحلقة. يا شهر يوليا يا شهر الثورة والثوار، الله يعيدك علينا فرح باستمرار. يا شهر يوليا يا شهر الثورة والثوار، الله يعيدك علينا فرح باستمرار. والخير بيجي معاك عالناس كبار وصغار، كل الشهور تحسدك يا يوليا منك، كل الشهور تحسدك يا يوليا منك. أصبحت وحدك، أصبحت وحدك أبو الحرية والأحرار. محمد عبد المطلب وموال يا شهر يوليا يا شهر الثورة والثوار. سجل محمد عبد المطلب يوم 16 يوليو عام 1965. بنستمر مع الغناء البلدي والموال. المطرب البلدي أو الشعبي لبيب أحمد وموال يا شهر يوليا من كلمات أمين محمد إبراهيم، سجله لبيب أحمد يوم 27 يوليو عام 1955. موسيقى لبيب أحمد وموال يا شهر يوليا يا أجمل عيد على الوادي من كلمات أمين محمد إبراهيم سجله لبيب أحمد يوم 27 يوليو عام 1955. ما زلنا مع الموال والاحتفاء بذكرى 23 يوليو شفيق جلال وموال الشعب ماشي في سكته فرحان ومتشمر. الشعب ماشي في سكته فرحان ومتشمر بالدراع يحمي ثورته بالتالي بيعمر قال بدي ايد النجم الاخضر قالوا مهره الاجتهاد والجد طوالي قال اشتريت وعشان عيون النجم يرخص كل شيء غالي. شفيق جلال موال الشعب ماشي في سكته فرحان ومتشمر بدراع يحمي ثورته والتاني بيعمر. سجله شفيق جلال لإذاعة صوت العرب يوم 11 يوليو عام 1965. نسمع محمد طه وفقرة من مواويله اللي قالها في حفل أضواء المدينة بمناسبة العيد التاسع للثورة. الحفل أقيم بحديقة قصر المنتزه بالإسكندرية يوم 26/7/1961. نفس الدلال والجمال والوردة عالغالي عالحلو الجو مع اللي تلاقي لهم اقعد مع اللي تلاقي لهم في الكلام سمرة الحب بالدم لا بيضة ولا سمرة اقعد مع اللي تلاقي لهم في الكلام سمرة والحب بالدم لا بيضة ولا سمرة وشجرة الورد تطرح كل يوم سمرة وخفيفة الدم خدها لو تكون سمرة شفنا الهنا نور المنى غالي جبنا السلاح وصنعنا السلاح للكفاح والنصر حالفنا صنعنا السلاح للكفاح والنصر حالفنا وبقينا زي الاسود للخصم ووقفنا واحنا نريد السلام لمن كان يحالفنا واللي عدانا زمان اصبح يلاطفنا يا ربي لاجل النبي يا ربي لاجل النبي انا في جاه الحسين وحماه انا في جاه الحسين وحماه ومحمد نبينا اللي ضمن الغزال وحماه وعيسى ابن مريم اللي رفع ربنا وحماه وجمال رئيس العرب امم القنال وحماه وشباب العرب للعرب مجد العرب لحماه خدوا ايد وملي ودي لسبسب بحر القناة الحمام وهكذا يا سادة كان للفن الشعبي دوره في سهرتنا الليلة وهكذا قضينا هذه اللحظات مع المطرب الشعبي محمد طه وفرقة المزمار البلدي في هذه الطائفة من الألوان الشعبية التي استمعنا إليها في حفلنا الساهر الليلة. محمد طه وجزء من فقرته في حفل أضواء المدينة بمناسبة العيد التاسع للثورة. الحفل أقيم بحديقة قصر المنتزه بالأسكندرية يوم 26 يوليو عام 1961. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ الغالي أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، مهندس خالد عروق، الأستاذ محمود عامر، أستاذة هناء الحوراني، أستاذة نونة أحمد، ودكتور أحمد أبو كارم. بنتابع مع حضراتكم احتفالنا بذكرى ثورة 23 يوليو. محمود شكوكو، الحق أخبار جامدة، اقرأ الملحق وشوف الإمضة. اللحن والغناء لمحمود شكوكو والكلمات محمود فهمي إبراهيم. تسجيل المونولوج كان يوم 20 يوليو عام 1955. الحق اخبار جامده، ايران ملحق وشوف الانهار الحق الحق اخبار جامده ايران ملحق وشوف الانهار الحق الحق اخبار جامده ايران ملحق وشوف الانهار الحق الحق اخبار جامده ايران ملحق وشوف الانهار باسم الثوار اصحاب الدار باسم الثوار اصحاب الدار شعبنا والجيش سوا قالوا مفيش في بلادنا يعيش لا فساد ولا رشوة ولا استعمار بعد اليوم ده الحق الحق أخبار جامدة إيران ملحق وشوف الإنذار الحق الحق أخبار جامدة إيران ملحق وشوف الإنذار فانتعقد يا أخينا يا جران الجيل بتقول إيه فهمنا المعنى تعقد يا أخينا يا جران الجيل بتقول إيه فهمنا المعنى تعقد يا أخينا يا جران الجيل بتقول إيه فهمنا المعنى خد ملحق وراه يا برنجي ده مؤاخذة رنت وسمعنا اسمع مني وقول لي الدنيا ده بلغ للناس وبيان مصر بتلاتة وعشرين يوليا صحيت والمدار يدان اسمع مني وقول لي الدنيا ده بلغ للناس وبيان مصر بتلاتة وعشرين يوليا صحيت والمدار يدان كان في شيء ومغنية كان شافوا ضباط أحرار وحميات للحرمية وصنيع الاستعمار غرقها بتهليسه وحرقها بجواسيسه لمزاجه وكبريسه غرقها بتهليسه وحرقها بجواسيسه لمزاجه وكبريسه غرقها بتهليسه وحرقها بجواسيسه لمزاجه كبريسه غرقها بتهليسه وحرقها بجواسيسه لمزاجه كبريسه باخ دم الأبرية بكلونيا بيتبري وفيشي وكان باخ دم الأبرية بكلونيا بيتبري وفيشي وكان مصر في 23 يوليا صحيت والمدار يبان الحق الحق أخبار جامدة إيران ملحق وشوف الإنهار الحق الحق أخبار جامدة وعمل ايه اللي ما يسمى وعمل ايه اللي ما يسمى وعمل ايه اللي ما يسمى وعمل ايه اللي ما يسمى قدام الاحرار بقى قطه ملقاش وياه جيش ولا امه قدام الاحرار بقى قطه ملقاش وياه جيش ولا امه غصب عني عنيه ولا قال ايه اللي مزعلكم قالوا بس الغنه الحاشيه قال حاضر ماشي كلامكم قال وانت امرتك ماشي ودي كانت فكره وخطه كلها وزادة ولا خد ودة كلها وزادة ولا خد ودة كلها وزادة ولا خد ودة كلها وزادة ولا خد ودة فكروا الأحرار حيسيبوا الطرن ولا فيش تفتيش وهجد الريش ولا فيش تفتيش وهجد الريش ولا فيش تفتيش وهجد الريش والبكرة تعيش وجاقول لك اخر الاخبار بس بانجا بس بانجا الحق الحق اخبار جامدة ايران ملحق وشوف الانهار الحق الحق اخبار جامدة ايران ملحق والحق وشوف الانبا خد احكي النعم ايه اللي حصل اهتم تعود خد احكي النعم ايه اللي حصل اهتم خد احكي النعم ايه اللي حصل اهتم خد احكي النعم ايه اللي حصل اهتم 24 يوليا انتهى حكم المناخولية 24 يوليا انتهى حكم المناخولية واليوم ده محل الفايدة بتولى وزارة مفايدة لاجل الفرق بين ده وبين ده لاجل الفرق بين ده وبين ده لاجل الفرق بين ده وبين ده لاجل الفرق بين ده وبين ده وتصفي بازار سولست وزار اصلي اللي يغنيش اكله ما يغنيش اصلي اللي يغنيش اكله ما يغنيش اصلي اللي يغنيش اكله ما يغنيش قوم يا ابو درويش الليل الظالم بالنهار كسف اللمضة كسف اللمضة الحق الحق اخبر الجنة ارى الملحق وشوف الغنة الحق الحق قرب تغبر بقنا بخبر حلو يتصبحنا قرب تغبر بقنا بخبر حلو يتصبحنا قرب تغبر بقنا بخبر حلو يتصبحنا خير ان شاء الله استفتحنا مصر بخمسة وعشرين مليون استحضرت الهيئة تشوف والسر المداري بيني رح يبقى على المكشوف مصر بخمسة وعشرين مليون استحضرت الهيئة تشوف والسر المداري بيني رح يبقى على المكشوف في الأول قدمنا مطالب مكتوبة ومسكوبة بنالي نتيجة هتظهر في الغالب وهتتحقق بكرة بجدة بكرة سطر كله بأخضر أنا أنا محكيس من جواسي بس ما طرفيش أصل أنا جرى مني كتير أسرار مش على باندا مش على باندا الحق الحق أخبار جامدة اخبارك ايه يا بشير احكي لنا وش الخير اخبارك ايه يا بشير احكي لنا وش الخير اخبارك ايه يا بشير احكي لنا وش الخير 26 الجاري ده نهار ابيض عالوادي انا من فرح دمو الداري ارقص لك ولا نادي على جرانيني اطمنا ليل يا عيني ما اتكلمنا تهنوني اتفهمنا على جرانيني اطمنا ليل يا عيني ما اتكلمنا تهنوني اتفهمنا زهرنا طقطق والنهارده زهرنا طقطق والنهارده الضوء انذار يرحل بالعار الضوء انذار يرحل بالعار الضوء انذار يرحل بالعار قبل المغرب ما يجي النهار ولا له اشراق ولا له اشراق الحق الحق اخبار جامده ارى الملحق وشوف الانبار الحق الحق اخبار جامده ارى الملحق وشوف الانبار النهارده خرجت للمسرح تباره بعد ما قسى المذله والهوان بعد ما قسى المذلة والهوان المحاوى عدو اللي كان مكتوب وعاره النهاردة عيد على طول الزمان الفكرة تتجدد مع الأجيال ويرويها الغموض للعزة والمجد والأمل يا مصر والفلود. ذكرى تتجدد مع الأجيال ويرويها الغموض للعزة والمجد والأمل يا مصر والفلود. جيشك اللي أذهل الدنيا انتصاره غيره في حكمك ما نديلوش أمان. النهارده برفض للمصر اعتباره النهارده عين على طول الزمان. محمود شكوكو غناء ولحنا وكلمات محمود فهمي إبراهيم وإلحق إلحق أخبار جامدة. سجل المونولوج محمود شكوكو يوم 20 يوليو عام 1955. على صفحة منتهى الطرب أشرف بصحبة الأستاذ الكريم أستاذ مدحت عبد الدايم، الأستاذ عبد الرحمن السواح، الأستاذ أحمد توامي قاسم، ميدو حمادة، والأستاذ قتيبة مصطفى رفاعي. بنتواصل مع حضراتكم واحتفائنا بذكرى 23 يوليو صباح وأغنية إيد على إيد بين قوسين، شوبش يا حبايب العروبة شوبش للثورة الحبيبة. كلمات محمد حلاوة، ألحان علي إسماعيل. الأغنية تسجلت يوم 18 يونيو عام 1960. حقيقة وعلم هينا حبايب هزموا الظلم خلوا الحلم الحلم حقيقة وعلم إذا لقيت الدنيا دي شهدة إذا لقيت حققنا الوحدة إذا لقيت الدنيا دي شهدة إذا لقيت حققنا الوحدة إذا لقيت والدنيا دي شهدة إذا لقيت حققنا الوحدة وشوبش شوبش شوبش يا حبايب العروبة شوبش للثورة الحبيبة شوبش يا حبايب العروبة شوبش للثورة الحبيبة شوبش يا حبايب العروبة شوبش للثورة الحبيبة شوبش حمام البر يعش زرع الثورة يمد ويفرش خلى حمام البر يعشش إذا لقيت ومشينا بجد إذا لقيت وبنينا السد إذا لقيت ومشينا بجد إذا لقيت وبنينا السد إذا لقيت ومشينا بجد إذا لقيت وبنينا السد وشوبش شوبش شوبش يا حبايب العروبة شوبش للثورة الحبيبة شوبش يا حبايب العروبة شوبش للثورة الحبيبة شوبش يا حبايب العروبة شوبش للثورة الحبيبة شوبش صباح وإيد على إيد أو شوبش يا حبايب العروبة. الأغنية من كلمات محمد حلاوة وألحان علي إسماعيل، سجلت صباح الأغنية يوم 18 يونيو عام 1960. على صفحة منتهى الطرب شرفنا الأستاذ الكاتب شريف عارف، ولكم كل الشكر والتقدير أستاذ شريف. بنتابع مع حضراتكم احتفائنا بثورة 23 يوليو سيد الملاح، والحلقة رقم 23 من حلقات مع السمسمية في عيد ثورتنا يا أخينا قل نحن فداء فلسطين. الحلقة 23 في عيد ثورتنا يا أخينا. في عيد ثورتنا يا أخينا قل نحن فداء فلسطين، في عيد ثورتنا يا أخينا، في عيد ثورتنا يا أخينا قل نحن فداء فلسطين، في عيد ثورتنا يا أخينا. الريس في كل خطابي يتكلم عنها بإسهابي وعن الثوار بإعجابي، ونصدق نحن بأيدينا بالروح نفديها الله، وتعود أهاليها الله، بالروح نفديها الله، وتعود أهاليها الله. في عيد ثورتنا يا أخينا، في عيد ثورتنا يا أخينا قل نحن فداء فلسطين، في عيد ثورتنا يا أخينا. قل إن الثورة المصرية ويا فلسطين العربية هي للأفكار الثورية كانت شعلة أو بنزينة، بالروح نفديها عليها الله وتعود اهاليها الله بالروح نبديها الله وتعود اهاليها الله في عيد ثورتنا يا اخينا في عيد ثورتنا يا اخينا كل نحن فداء فلسطين في عيد ثورتنا يا اخينا اقرا في فلسفه الثوره او في الميثاق كمان اقرا عن ارض فلسطين الحره ابوابا تحمل عناوينا بالروح نفديها الله وتعود اهاليها الله بالروح نفديها الله وتعود اهاليها الله في عيد ثورتنا يا اخينا في عيد ثورتنا يا اخينا كل نحن فداء فلسطين في عيد ثورتنا يا اخينا بلدي مع اهل فلسطين تعملوا في كل الميادين اهل الرمله اهل جنيني هم عرب كاهالي سينا بالروح نفديها الله وتعود اهاليها الله بالروح نفديها الله وتعود اهاليها الله في عيد ثورتنا يا اخينا في عيد ثورتنا يا اخينا كل نحن فداء فلسطين في عيد ثورتنا يا اخينا هي تعمل ويا الثواري وتساندهم باستمرار ضد عدو واستعماري يطمع فيهم يطمع فينا بالروح نفديها الله وتعود اهاليها الله بالروح نفديها الله وتعود اهاليها الله في عيد ثورتنا يا اخينا في عيد ثورتنا يا اخينا كل نحن فداء فلسطين في عيد ثورتنا يا اخينا للعرب حقوق وسياده نطلبها من غير هواده هي لازم ترجع يا ساده بل لازم ترجع اراضينا بالروح نفديها الله وتعود اهاليها الله بالروح نفديها الله وتعود اهاليها الله في عيد ثورتنا يا اخينا في عيد ثورتنا يا اخينا كل نحن فداء فلسطين في عيد ثورتنا يا اخينا اطلب ما ترغب يا ثائر مالا اسلحة وذخائر تسمع منا كلمة حاضر احنا الملايين التلاتين بالروح نفديها الله وتعود اهاليها الله بالروح نفديها الله وتعود اهاليها الله في عيد ثورتنا يا اخينا في عيد ثورتنا يا اخينا كل نحن فداء فلسطين في عيد ثورتنا يا اخينا سيد الملاح في عيد ثورتنا يا أخينا قل نحن فداء فلسطين سيد الملاح غناء ولحنا والكلمات حسين طنطاوي كانت الحلقة رقم 23 من حلقات مع السمسمية أخرجها الراحل عبدو دياب لإذاعة البرنامج العام وسجلها يوم 8 يونيو عام 1970 فايزة أحمد وزرعنا الورد في يوليا وفتح وردنا على العود عبيره في أرضنا الغالية وشوكو راح لكل حسود الكلمات كمال منصور اللحن عبد العظيم محمد سجلتها فايزة أحمد يوم 18 يوليو عام 1961 زرعنا الورد في يوليا وفتح وردنا العود عبير في أرضنا الغالية وشكرا لكل حسود زرعنا الورد في جنينة بتكبر كل يوم وتزيد، قطفنا خيرها بايدينا وعشنا العمر كله في عيد، زرعنا الورد في جنينة بتكبر كل يوم وتزيد، قطفنا خيرها بايدينا وعشنا العمر كله في عيد، وأعيادنا أعيادنا وأمجادنا أمجادنا وأعيادنا أعيادنا وأمجادنا أمجادنا شفتها بلادنا في يوليا، زرعنا الورد زرعنا الورد في يوليا، زرعنا الورد في يوليا وفتح وردنا على عيونه، عديره في أرضنا الغالية وشكورا لكل حزون، زرعنا الورد في يوليا وفتح وردنا على عيونه، عبير في أرضنا الغالية وشكورا لكل حسود، زرعنا الورد زرعنا الورد في يوليا. مسموع نغمة في الوجود يملا، بقالنا كلمة مسموع نغمها في الوجود يملا، ورصنا تملي مرفوع ولا نخضع لغير الله، بقالنا كلمة مسموع نغمها في الوجود يملا، بقالنا كلمة مسموع نغمها في الوجود يملا، ورصنا تملي مرفوع ولا نخضع لغير الله، وأعيادنا أعيادنا وأمجادنا أمجادنا وأعيادنا أعيادنا وأمجادنا أمجادنا شفتها بلادنا في يوليا، زرعنا الورد زرعنا الورد في يوليا، زرعنا الورد في يوليا وفتح وردنا على عيونه، عبير في أرضنا الغالية وشكورا لكل حزون، زرعنا الورد في يوليا وفتح وردنا على عيونه، عبير في أرضنا الغالية وشكورا لكل حزون، زرعنا الورد زرعنا الورد في يوليا. طريق المجد طوالي بيطرح كل يوم ياسمين، وراية العز في العالي بتتمايل شمال ويمين، طريق المجد طوالي بيطرح كل يوم ياسمين، وراية العز في العالي بتتمايل شمال ويمين، وأعيادنا أعيادنا وأمجادنا أمجادنا وأعيادنا أعيادنا وأمجادنا أمجادنا شافتها بلادنا في يوليا، زرعنا الورد زرعنا الورد في يوليا، زرعنا الورد في يوليا وفتح وردنا على عيونه، عبير في أرضنا الغالية وشكورا لكل حزون، زرعنا الورد في يوليا وفتح وردنا على عيونه، عبير في أرضنا الغالية وشكورا لكل حزون، زرعنا الورد زرعنا الورد في يوليا. فايزة أحمد وأغنية زرعنا الورد في يوليا، الأغنية من كلمات كمال منصور ومن ألحان عبد العظيم محمد، تم تسجيلها يوم 18 يوليا عام 1961. أشكرك أستاذ توفيق، عايز أقول حضرتك كل قصاصة أو معلومة بتنشرها بيقابلها سعي مني لإيجاد ما يقابلها من أشرطة، تعبتني يا أستاذ توفيق لكنه تعب حلو. أشكرك مرة تانية، ألف شكر يا أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة. برحب بالأستاذ أبو وسام ومستر جيم على صفحة منتهى الطرب.

حيكون يوم في التاريخ، حيكون يوم في التاريخ أكبر من الحرية، أكبر من الحرية، الحرية. دمعة العين ما تخافيش تجري، لابد منك في الحماس الحق، يا دمعة العين ما تخافيش تجري، لابد منك في الحماس الحق. الدنيا صيف والجو مش أخضر، ولابد من اتنين، الحياة والموت الهزيمة، وننتصر والصبر، لكن ما فيش صبر في الدنيا يقدر. وإن كنت عمري ميت سنة، وإن كنت عمري ميت سنة، وإن كنت ميت ألف لاجئ، مفيش صبر في الدنيا يقدر، مفيش صبر في الدنيا يقدر يفتني عن وطني. لكن ما فيش صبر في الدنيا يقدر يفتني عن وطني. يا لاجئين طلعين على الضفة، متغربين مستغربين بصين بعيون طويل زي نور الشمعة، بوجوه شمية زي ولد صغير، بإيدين بطيئة من الطبق للفم، بإيدين بطيئة من الطبق للفم. حيكون يوم وحيكون هم، حيكون يوم وحيكون هم، أيام. سيد مكاوي غناء ولحنا والكلمات فؤاد حداد. يا سامعين أبناء بلد واحدة تحت السما الواحدة، حيكون ويا ما يكون. ده كان التسجيل الماستر للأغنية اللي غناها سيد مكاوي في الحلقة رقم 29 من حلقات نور الخيال وصنع الأجيال. التسجيل كان يوم 28 ديسمبر عام 1969، والحلقات أخرجها المخرج الراحل الأستاذ فتح الله الصفتي. تحياتي أستاذ سيد فوزي، الأستاذ بسام قاسم، الأستاذ سامر عبد العال، الشاعر الأستاذ حماد مزيد. شكرا جزيلا لكل من انضم إلينا من خلال الاستماع، التعليق، الانضمام لصفحة منتهى الطرب من خلال فيسبوك. شكرا جزيلا حسام فاروق على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب، وكل عام وأنتم بخير. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.